بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب من الشرك النذر لغير الله. وقول الله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وقوله تعالى: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. النذر نوع من أنواع العبادات التي لا يجوز صرفها لغير الله تبارك وتعالى. المناسبة بين هذا الباب وكتاب التوحيد ظاهرة، وذلك أن النذر إذا صرف لغير الله فهو شرك أكبر ينافي أصل التوحيد. ثم النذر معناه إلزام المكلف المسلم نفسه بعمل لم يجب عليه بأصل الشرع، وإنما ألزم نفسه إلزاما. بعمل هو عبادة، سواء كان صلاة أو صوما أو صدقة أو حجا أو عمرة أو نحو ذلك. فمتى ألزم المكلف المسلم نفسه ونذر أن يفعل عبادة معينة وجب عليه الوفاء بها، وهو عبادة. النذر أصله عبادة، إما أن تكون عبادة لله أو تكون عبادة لغير الله. فنذر الطاعة عبادة لله يجب الوفاء به، والنذر لغير الله عبادة صرفت لغير الله فكان فاعلها مشركا. ومثلا إذا نذر إنسان أن يحج أو يعتمر، هذه طاعة، وهذا يسمى نذر مطلق، وجب عليه الوفاء به لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من نذر أن يطيع الله فليطعه، أي بالوفاء. وقوله عليه الصلاة والسلام: أوف بنذرك، والآية الكريمة: يوفون بالنذر، وهو مدح. وإذا مدح الله عز وجل قوما أو أعمالهم فقد أوجب ذلك العمل أو استحبه لهم ورضيه. لذا فالنذر إما أن يكون نذر طاعة أو يكون نذر معصية، فما كان لله تبارك وتعالى وكان مشروعا ليس لا يدخل فيه شيء من المحرمات، فهو واجب الوفاء، لا بد من الوفاء به واحتساب ذلك. وإن كان الأفضل غير الإلزام، أي لا يلزم الإنسان نفسه. الأفضل أن الإنسان لا يلزم نفسه لا بنذر مطلق ولا بنذر مقيد، بل يبذل جهده بقدر استطاعته، وما خرج عن استطاعته فلا ينبغي أن يكلف نفسه، لأن الإنسان تعتريه أحوال من مرض وسفر وعذر، فإذا كان قد ألزم نفسه بنذر مشروع يحصل عليه شيء من الضيق، إما أن يحرص على الوفاء بالنذر فيحصل عليه خلل، وإما أن يقدم ما طرأ عليه فيحصل أيضا خلل في النذر. لذا المستحب للإنسان أنه لا يلزم نفسه ولكن يبذل جهده في الطاعات بقدر استطاعته. ثم النذر المشروع، النذر الذي يجب الوفاء به لا أقول المشروع، لأن في نوع من أنواع النذر ليس مشروعا مع وجوب الوفاء به، وهو النذر المقيد أو المعلق على شيء، هو من أنواع الطاعات وليس من المعاصي، ولكن كرهه النبي صلى الله عليه وسلم، الذي هو النذر المعلق أو المقيد، كأن يقول إن شفى الله مريضي فلله علي كذا وكذا، إما صوما أو صلاة أو صدقة، وإن قضيت حاجتي وإن تحصلت على كذا، ونحو ذلك من المطالب، لا في المصالح أو دفع النقم. إذا حدد النذر بوجود المصالح أو انتفاء النقم يسمى نذر معلق أو مقيد، وهذا الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل، والمعنى أن البخيل لا يبذل نفسه في القربات حتى تلم به حاجة، إما جلب مصلحة أو دفع مضرة. ثم قال لله علي كذا وكذا إن تحقق لي كذا وكذا، هذا الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام إنما يستخرج به من البخيل، يعني قد يكون رجل شحيح بالصدقة حتى تأتي له حاجة أو تنزل به مشقة وقربة، ثم يأتي ينذر لله علي صدقة بكذا وكذا من المال، إن قضيت حاجتي أو دفع عني المفروض. فمن حيث إنشاء هذا النذر هو مكروه لهذا الحديث، ومن حيث الوفاء به واجب، ما دام ألزم نفسه يجب عليه أن يوفي به. وأما النذر المطلق فهو قربة مطلقة، لا حرج على من فعله، ولكن الأفضل عدم الإلزام للنفس بنذر معين على فعل على عمل معين، بل ينطلق ويعمل في ليله ونهاره بحسب ما يستطيع وبحسب ما يقدر بدون أن يلزم نفسه بشيء ما ألزمه به الشرع، بل الشرع إما رغب فيه ووعد عليه الثواب، ونفس المؤمن ترغب فيما رغب الله عز وجل فيه، أو رقب فيه الرسول عليه الصلاة والسلام. وأما نذر المعصية كمن نذر في معصية نذر مثلا أن يهدم بيت فلان أو يضربه أو يقاطعه أو لا يصل الجار والرحم وما شكل ذلك من المعاصي، فهذا لا يجوز له الوفاء به أبدا لما فيه من الضرر. والنبي صلى الله عليه وسلم حرم الضرر، لا ضرر ولا ضرار، فلا يجوز لأحد أن ينذر نذر معصية يضر بها أحدا من الناس أو يخالف بها شرع الله المطهر. فإذا فعل ونذر أولا باتفاق لا يجب الوفاء بنذر المعصية، والخلاف هل يلزمه أن يكفر عن نذره كفارة اليمين؟ ورد هذا بأن كفارة النذر كفارة اليمين، لكن هذا فيما إذا كان النذر يجب الوفاء به ثم عجز عنه المسلم، هذا ينصب عليه باتفاق. وأما نذر المعصية ففيه خلاف، من العلماء من يرى أنه لا يجوز الوفاء به وليس فيه كفارة لأنه محرم، ومنهم من يرى أن يكون البديل ومكان نذر المعصية كفارة يمين، يطعم 10 مساكين أو يكسوهم أو يعتق رقبة، وهذه الثلاث يخير فيها الحانث، فإن لم يستطع عليها ولا على بعضها فليصم 3 أيام، إما متتابعات وهو أفضل وإما متفرقات وهو جائز لحظة. الله أعلم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله، وقول الله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وعن قولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. رواه مسلم. باب الاستعاذة. نعم. باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. الاستعاذة معناها طلب العوذ من الله تبارك وتعالى من الشر بكافة أنواع الشرور، وهي عبادة من العبادات التي من تقرب بها إلى الله عز وجل أجر وانتفع، ومن تقرب بها ورجاها من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فهو مشرك شركا أكبر. على هذا يكون مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد كالأبواب السابقة قبله. المناسبة أن الاستعادة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك أكبر تنافي أصل التوحيد. بل استعادة قد تجوز بالمخلوق ولكن في حدود ما يقدر عليه المخلوق. في حدود ما يقدر عليه المخلوق مع اطمئنان قلب المستعيد بأنه لا يملك الإعادة، لا يملكها إلا الله تبارك وتعالى. فتكون استعانة المخلوق، استعادة المخلوق بالمخلوق فيما يقدر عليه المخلوق سبب، إذا قدم له شيئا استعاذ به فيه فيكون الاستعادة للمخلوق سبب من الأسباب. كل ذلك فيما يقدر عليه المخلوق. فلو قال شخص لآخر أستعيذ بالله ثم بك يا فلان من كذا وكذا، من فلان أو من شر فلان فيما يقدر عليه البشر، مع طمأنينة قلبه أن الله هو الذي يعيد، كما جاء ذلك مصرحا به في القرآن: قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين. أما الاستعاذة في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله عز شأنه فهذه خاصة بالله لا تطلب من غيره، ومن طلبها من غيره فهو مشرك، شرك أكبر. لما كان العرب في جاهليتهم إذا سافروا أسفارا أو نزل بعضهم منزلا استعاذ بسيد الوادي من شر سفهاء قومه، يعني يقول أعوذ بسيد هذا الوادي، أي من عالم الجن، من شر سفهاء قومه، ويأمنون على أنفسهم إذا قالوا هذه المقالة. فهؤلاء استعاذوا بمخلوق أيضا لا يرونه ولا يسمعونه، استعاذوا بمخلوق من شر سفهاء قومه في ذلك الوادي الذي نزلوه في ما لا يقدر عليه إلا الله تبارك وتعالى. فأنزل الله هذه الآية في شأنهم، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. واستعاذ الإنس ورجال من الجن زادوهم رهقا، أي خوفا وذعرا ومهابة، بخلاف من لجأ إلى الله تبارك وتعالى مستعيذا به فإنه أتى بالعبادة التي لا تطلب إلا من الله عز وجل. قال فزادوهم رهقا، أي عالم الشياطين زادت المستعيذين بهم من عالم الإنس خوفا وذعرا وتسلطا عليهم، لأنهم عظموهم وصرفوا لهم من العبادة ما لا يقدر على عليه إلا الله وما لا يستحقه إلا الله. وفي حديث خورة رضي الله عنها جملة من الفوائد، منها مشروعية الاستعاذة بكلمات الله الكونية كقولك أعوذ بكلمات الله التامة، أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان هامة ومن كل عين لامة ومن شر حاسد إذا حسد. هذا جائز ليدفع الله به كل شر، وكلمات الله التامة هي كلماته الكونية. وذلك هذا ذكر مشروع. ثانيا يستحب قوله لكل من نزل منزلا. قال هذا القول أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق، ثالثا تحقيق الله له ما أمله ورجاء بحيث يحفظه الله حتى يرحل من منزله ذلك، وذلك إذا قالها وهو من أهل التوحيد ومن أهل الثقة في الله تبارك وتعالى. وكلمات الله منها الكونية وهي الأساس، ومنها الشرعية وهي ما تعبد الله عز وجل به الأمة. أما الاستعاذة بالمخلوق كما أسلفت فيما يقدر عليه المخلوق فشأنها جائز بشرط، بل بشرطين. الشرط الأول أن يكون فيما يقدر عليه المخلوق، والشرط الثاني أن يكون قلب المستعيذ والملتجئ إلى المخلوق مطمئن وواثق بالله وأنه هو الذي يعيد، وما عداه من المخلوقين فلا يملك من الإعادة شيئا إلا ما أجبره الله تبارك وتعالى عليه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. وقول الله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. وقوله: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه. وقوله ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وقوله تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد هي أن الاستغاثة بغير الله عز وجل فيما لا يدبر عليه إلا الله شرك أكبر ينافي أصل التوحيد، وأن تخصيص الله بالاستغاثة توحيد، والاستغاثة نوع من أنواع العبادة بقول الله تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، ومعناها طلب الغوث من الله تبارك وتعالى، وهو معنى العبادة المشروعة التي يجب أن تكون لله وحده دون سواه. فصرف ما لا يطلب إلا من الله وما لا يقدر عليه إلا الله صرفه لغير الله شرك بالله أكبر. ثم من حيث الاستعمال تستعمل الاستغاثة تطلب من المخلوق فيما يقدر عليه المخلوق وما يمكن أن يعين به المخلوق المستغيث، يعني الذي يقدر عليه المخلوق وتستغيث به من جلب مصلحة أو دفع ضر لا حرج فيه، استغاثة جائزة. ومنها قول الله تعالى في حق موسى فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، لأنه في قدرة موسى أن يغيث الذي استغاث به على المعتدي، وبالفعل أغاثه فقتل المعتدي من الأقباط بوكزه، فوكزه موسى فقضى عليه. فاستغاثة العبد بشخص يقدر على إغاثته أو يحتمل أنه يقدر على إغاثته استغاثة جائزة. وذنونا فالاستغاثة إما محرمة وإما جائزة. فالمحرمة أن يستغيث الإنسان بحي أو ميت أو شجر أو حجر أو ضريح، في شيء لا يقدر عليه إلا الله تبارك وتعالى من قضاء الحاجات وجلب المصالح ودفع المضار. فهذا الذي لا يقدر عليه إلا الله إذا طلب من غير الله فهو شرك أكبر ينافي أصل التوحيد. وفي الآيات الكريمات دليل على ذلك، وأن من طلب شيئا من غير الله تبارك وتعالى فيما لا يقدر عليه إلا الله وقع في الشرك الأكبر. لذا فطلب الرزق وطلب شفاء المرض وإنجاب الولد ودفع الكروب طلبها من غير الله من الشرك الأكبر، وطلب الإعانات بما يجلب للإنسان مصلحة أو يدفع عنه ضرا في حدود قدرة المخلوق لا حرج في ذلك، ويسمى استغاثة، ولكن استغاثة جائزة لأنها طلبت من إنسان يقدر عليها سواء قضيت أو لم تقضي. وفي الحديث الذي في سنده مقال وهو قول بعض الصحابة قيل إنه أبو بكر، قوموا بنا نستغيث بالنبي صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، ولكن لما قاموا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا له ذلك قال إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقدر أن يغيثهم لأنه صاحب الولاية العامة والأمر الذي يجب امتثاله، يحكم بالقتل ويحكم بالرجم ويحكم بكل شيء، ولكنه أراد أن يربط الأمة بالله تبارك وتعالى بالدرجة الأولى، لأن الاستغاثة عبادة، فقال إنما إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله تعليما لهم للأدب مع الله تبارك وتعالى، وأنه هو الذي يغيث من التجأ إليه في حال الكروبات، مع أنه لا يمنع النبي صلى الله عليه وسلم من الاستغاثة بغير الله فيما يقدر عليه الإنسان. وقلنا فيما يقدر عليه يخرج بذلك ما هو مقدور للبشر ولكن يستغاث فيه بالموتى، فلا يملكون شيئا لا مما يقدر عليه الناس ولا مما يعجز عنه الناس، فلا يجوز لأحد أن يطلب من الموتى شيئا مقدور عليه أو غير مقدور عليه، لأنهم ليسوا على قيد الحياة وإنما هم في الحياة البرزخية، ولا يطلب منهم شيء لا قليل ولا كثير، ولو جاز أن يطلب من أحد لجاز أن يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو في الحياة البرزخية حياته أعلى حياة، ومع هذا لا يجوز لأحد أن يطلب من الرسول عليه الصلاة والسلام شيئا، لا شفاعة ولا تيسيرا للأمور ولا أي شيء، وهو أكمل خلق، فغيره من باب أولى. لا يجوز أن يطلب منه شيئا يقدر عليه المخلوق ولا شيء لا يقدر عليه المخلوق من باب أولى. ولله. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى

وكثيرا ما تجد الآيات القرآنية في باب العقيدة يأتي الاستدلال بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية، على وجوب توحيد الألوهية، وذلك واضح حيث يقال لهم أنتم توحدون الله في ربوبيته وتضرون بأنه هو الذي يخلق ويرزق ويحيي ويميت، فلماذا لا تتوجهون بالعبادة إليه وحده دون سواه، بل تؤمنون بأنه المنفرد بالخلق والرزق والإحياء والإماتة، وتنكرون أنه هو الذي يستحق العبادة وحده دون سواه، وهذا من الجهل ومن التناقض، حيث وحدوه في ربوبيته ولم يوحدوه في ألوهيته وأسمائه وصفاته. وهذا الاستفهام في الآية استفهام إنكاري، أي إنكار على هؤلاء الذين يتعلقون بمعبودات مخلوقة كالملائكة والشمس والقمر والكواكب والأصنام والأوثان وأصحاب الأضرحة إلى غير ذلك من المعبودات والهوى. أنكر الله عليهم ذلك، وفي نفس الوقت هو إقرار لأهل التوحيد الذين آمنوا بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت، فأفردوه بالعبادة وحده دون سواه، وتوجهوا إليه بكل عبادة مالية أو بدنية خلافا للمشركين الجهال الأغبياء. نعم. وقوله والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، بيان لعجز المعبودات من دون الله، وبيان لجهل العابدين لها. إذا كان المعبود الذي يتوجهون إليه للعبادة رغبة ورهبة وطمعا في قضاء الحاجات وهو لا يملك أقل شيء من الأشياء كالقطمير، وهو الذي خيط الذي على ظهر النواس، ما يملكه العابدون والله هو المالك لكل شيء، مالك الملك، مالك الدنيا والبرزخ والآخرة وما في ذلك ومن في ذلك، والذين يدعونهم من دون الله ما يملكون شيئا ولو كان قطميرا، خيط صغير على نواة التمرة، وهذا من الجهل الفظيع، حيث تركوا التوجه إلى مالك الملك القليل والكثير، وهو الذي يسمع دعوة الداعي إذا دعاه ويجيب دعوة من دعاه بشرطه، ويدفع الحاجة ويجلب النعمة ويدفع النقمة، هو الله تبارك وتعالى، فهو الذي يجب أن يعبد وحده دون سواه. وأما من سوى الله من معبودات الكفار والمشركين عبر تاريخ الزمان والمكان، فهؤلاء لا يستحقون من العبادة مثقال ذرة، ومن صرف لهم شيئا ولو قليلا من أنواع العبادة صار بذلك مشركا وكافرا. والآية إنكار عليهم والذين تدعون من دونه أي من دون الله ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم وإن الآية من ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم يتبرأ المعبود ممن عبده ولا ينبئك مثل خبير. فهي إنكار عليهم وبيان أن أهل التوحيد هم أهل الحق وهم العقلاء عقلوا عن الله عز وجل كلامه فأتبعوه بالعمل. والجهال سفهاء ليسوا بعقلاء. وإلا فالآيات التي في التوحيد والشرك في غاية البيان والوضوح على أن من خلق ورزق ويحيي ويميت ويقدر المقادير كلها هو الذي يستحق أن يعبد وحده دون سواه. ومن لا يفعل من ذلك شيئا ولو قليلا لا يستحق من العبادة شيئا ولا يجوز أن يتوجه إليه متوجه بشيء من أنواع العبادة يرجو جلب المصلحة أو دفع الضر كما يفعل الكفار مع معبوداتهم على اختلاف أنواعها وكما يفعل الآن الطغوريون في كثير من بلدان العالم يتطوفون بالأضرحة وصندوق للنذور مفتوح ودعوة للناس ليبذلوا فيه. هذا موجود مع أن دعوة العلماء أهل التوحيد بلغت الآفاق في كل مكان فلا عذر لهم اليوم أبدا. وزيادة على ذلك أنه إذا نهوا أو حذروا من طلبة العلم الموحدين فإنهم يقفون في وجوههم ويقيمون عليهم دعوة لأنهم يبغضون الأولياء يقولون لهم أنتم تبغضون أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين لهم قداسة عند الله يرفعون الحاجات إلى الله وهي تقضى ويقولون لا نعتقد فيهم خلقا ولا إيجادا وإنما نطلبهم ليكونوا وسطا وشفعاء لنا عند الله يرفعون طلباتنا فتقبل. لما قالوا لأنهم قوم عصاة لا يستطيعون أن يرفعوا حاجاتهم إلى الله لأنهم قوم عصاة وأولئك قوم أطهار عند الله. هذه حجة إبليسية من هي التي أملاها على الكفار في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقبله وأخبر الله عنهم بذلك قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله جدا. يعني أن الكفار ما يعبدون معبوداتهم على اختلاف أنواعها إلا لغرض وهو أن يرفعوا حاجاتهم إلى الله فتقضى. فاتهم الله تبارك وتعالى بأنه لا يقدر لا يسمع ولا يجيب ولا يرى فيتجعلون بينه وبينهم واسطة إما من الأحياء وإما من الأموات ولا واسطة بين العبد وبين الله شرعية أبدا إلا كفرية. والواسطة الصحيحة الرسل والواسطة بين الخلق وبين الخالق سبحانه يتلقون الوحي من الله ويبلغونه عباد الله. هؤلاء هم الواسطة الشرعية الصحيحة. ولا صلاح لدنيا ولا لدين إلا بوجود هذه الواسطة أو ورثتهم من أهل العلم الذين ينصحون دائما لأنفسهم ولعباد الله ويبينون ما يبينه الرسل والأنبياء. وفي مقدمة ما يبينونه وجوب إفراد الله بالعبادة وحده دون سواه ونبذ عبادة الأصنام والأوثان التي يرجى منها جلب المصالح ودفع المضار. فالحمد لله على بيان ووضوح عقيدة التوحيد. وفي الصحيح عن أنس قال شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته فقال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، فنزلت ليس لك من الأمر شيء. وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر اللهم العن فلانا وفلانا، بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء. يعني هذه النصوص فيها دليل على أن الابتلاء من الله تبارك وتعالى لأهل الإيمان ليرفع الله درجاتهم عالية بهذا الابتلاء، لأنهم إذا ابتلوا صبروا، فأفضل الخلق على الإطلاق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ابتلاه الله بأولئك الكافرين فكسروا رباعيته وشجوا رأسه وقتلوا عددا من أصحابه وهم نجوم الأرض، وذلك ابتلاء من الله تبارك وتعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فمن الله عليهم بالصبر والشكر فرفع الله درجاتهم بذلك الابتلاء. وهكذا ثبت في الحديث أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل، فالأمثل أي من الصالحين. فلا يستدل بالبلاء إذا نزل بالمؤمن لا يستدل به على أنه صاحب معاصي أو كبائر أو نحو ذلك، وإنما يدل على أن الله عز وجل ابتلاه ليرفع منزلته ويعظم أجره. والدنيا حقيرة، والإيمان كما جاء في الأثر نصفه صبر ونصفه شكر، والمؤمن تجده عند البلوى صابرا وشاكرا لله عز وجل، لا متسخط ولا ساخط على الله تبارك وتعالى، وإنما هو راضي ويعمل الأسباب التي تدفع البلاء بإذن الله، ويتجنب ما يزيد في بلائه. وهذا من الحكمة ومن الإيمان. وفي هذه النصوص بيان على أن الناس لا يملكون شيئا من الأمور التي لا يملكها إلا الله عز شأنه، كالهداية والإغلال وعمل الخير وعمل الشر وجلب المصالح ودفع المضار. إذا كان الله يقول لنبيه ليس لك من الأمر شيء، فمن دون النبي صلى الله عليه وسلم من الرسل والأنبياء والصالحين وغيرهم من باب أولى لا ليس لهم من الأمر شيء، وإنما الأمر لله تبارك وتعالى هو الذي يتصرف في مخلوقاته كيف يشاء بما يشاء. والذين كان يدعو عليهم النبي صلى الله عليه وسلم آمن بعضهم، فهو دليل على أن الله علام الغيوب، يعلم ما مضى ويعلم المستقبل ويعلم كل شيء، علام الغيوب. فنهاه الله عز وجل أن يدعو عليهم، فلم يدعو عليهم بعد ذلك، وقال ليس لك يا محمد من الأمر شيء، أي إن الهداية والإضلال والتوفيق والشقاء كله أمره لله وحده دون سواه. إذن فما دون النبي صلى الله عليه وسلم ليس له من الأمر شيء، لا يملك إحياء ولا إماتة ولا جلب مصلحة ولا دفع مضرة إلا فيما أجبر الله عليه المخلوق. وأما الميت والأصنام والأوثان الجمادات والشمس والقمر فهذه لا يرجى منها في حال الحياة ولا لا يرجى منها جلب مصلحة ولا دفع مضرة، كما قال الله عز وجل إن الذين تدعون من دون الله ما يملكون من تقدير، يقول في سورة الحج يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. فيستطيع الإنسان يفهم هذا المعنى من واقعه عندما يلف الذباب على عينه أو فمه أو المكان الذي يؤذي فيه فيريد أن يقتله فلا يستطيع، يطير فوق رأسه أمتارا فلا يستطيع أن يتناوله. فهذا مثل للعابدين والمعبودين إن الذين تدعون من دون الله فأزغل ضعف الطالب والمطلوب، الطالب الذي هو الذي يريد أن ينتصر من الذباب والمطلوب الذي هو الذباب. وقيل الطالب هو الذي يسأل صاحب الضريح أن يطلب من المعبود، والمطلوب هو المعبود، كلهم ضعفاء لا يملكون شيئا والله هو مالك الملك. والله أعلم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ففي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين فقال يا معشر قريش أو كلمة نحوها اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا، ويا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. باب قول الله تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. ما شاء الله، هذا تكملة الحديث الماضي، الباب الماضي. نعم، تكملة الباب الماضي. الشاهد فيه هو قول النبي صلى الله عليه وسلم اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا. الشاهد فيه أنه إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغني عن أحد وهو أفضل الأمة على الإطلاق

إذا تكلم الله تبارك وتعالى في الأمر مما يريد فيصعقون، يصيبهم الفزع فيصعقون أي الملائكة كلهم ويخرون سجدا لله تعظيما له وخضوعا لله عز وجل، وهم من أكبر المخلوقات. إذا زال الفزع عن قلوبهم رفعوا رؤوسهم، فأول من يرفع رأسه رأسه جبريل عليه السلام، ثم يوحي الله عز وجل إليه ما أراد. ثم يمر بالوحي فيسأله أهل السماوات أي الملائكة الذين هم سكان السماوات، يسألونه ماذا قال ربنا يا جبريل، فيرد عليهم يخبرهم بما قال الله عز وجل، ثم يقول قال الحق وهو العلي الكبير. ثم بين المؤلف رحمه الله أن كيد الشياطين وتسلطهم على بني آدم والعلاقة التي بينهم وبين شياطين الإنس، العلاقة بين شياطين الجن وشياطين الإنس قوية قوية فيما بينهم، وإلا فالباطل ضعيف، وإن رأى الناس أنه قوي فعاقبته إلى الذهاب. فبين بأن الشياطين شياطين الجن يركض بعضهم بعضا إلى فوق السحاب، يتصدون للأخبار التي من السماء تتكلم بها الملائكة وما يسمعون من ربهم تبارك وتعالى، والملائكة معصومون من الكذب، وإنما كلامهم كله حق وصدق وجد لا هزل فيه. فيركب بعضهم بعضا كما وصفهم سفيان بيده عنه هكذا، وبددها بدد أصابعه ليحصل لهم التلقي، بعضهم يتلقى عن بعض، فإذا سمعوا شيئا من كلام الملائكة ألقاه الأعلى إلى من هو تحته وهكذا حتى يصل آخرهم، حتى تصل الكلمة إلى آخرهم فيلقيها على لسان الساحر أو الكاهن مما يتعلق بشؤون الناس. قال فيكذب معها 100 كذبة. وهذا من الترويج والتضليل على الناس، فلا يصدق إلا بالكلمة التي سمعت من السماء، وجميع كلامه كذب. ولا غرابة، لأن شياطين الإنس تقدم لهم خدمة شياطين الجن، وهم يقدمون خدمة كذلك لشياطين الجن. أما استخدام شياطين الجن لشياطين الإنس فهي تقديسهم، يقدسونهم ويحتاجون إليهم ويرجون منهم مصالح، فيعظمون يعظم الشيطان الإنس يعظم شياطين الجن ويقدسهم لأنه قد أطاعهم في أفضل الباطل وهو الشرك بالله تبارك وتعالى في السحر والكهانة والتنجيم ونحو ذلك من الشرك الأكبر. وأما مصالح شيطان الإنس من الجن فالخدمة التي يقدمونها كاستراق السمح من السماء ثم إلقائه على الكاهن أو الساحر فيكذب معها ثم يبتز بها أموال الناس بعد أن يتسبب في تضييع عقائدهم لتحل محلها العقائد الفاسدة الشركية فيصدقون من يدعي علم الغيب وأنه سمع كذا وكذا. وضعفاء الإيمان والعقول يقبلون منه هذا الكلام الكذب الكثير 100 كذبة يقبلونها من الساحر أو الكاهن وحجتهم أنه قد قال لنا كذا وكذا فلا يكون في كلام الساحر أو الكاهن إلا ما سمع لا يكون صحيحا إلا ما سمع من السماء وذلك من الابتلاءات وإلا فالله عز وجل قادر أن يحجب عنهم كلام أهل السماء وقادر أن يبطل كيدهم فلا يستطيعون الوصول. لكن كما قال الله عز وجل ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربكم بصيرا. والسحر والكهنة كلهم من أهل الشرك الأكبر لأنهم يدعون علم الغيب ومن صدقهم فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. من صدقهم أنهم يعلمون شيئا من علم الغيب فقد كفر كفرا أكبر. لأن الله عز وجل مختص بعلم الغيب فلا يعلمه سواه كما قال عز وجل عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسوله. وقال عز وجل فقل إنما الغيب لله حصر ودفر ليس لأحد سواه وهو علام الغيوب. وغيره لا يملك من علم الغيب شيئا بنص القرآن الكريم. فمن صدق الساحر أو الكاهن أو المنجم بعلم المغيبات فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ويستفاد من الأحاديث وجوب الإيمان بعظمة الله تبارك وتعالى ذاتا وأسماء وصفات لأنه إذا تكلم عز شأنه خضع لكلامه وصعقت الملائكة الذين هم أعظم الخلق وأطوع الخلق كلهم يصعقون ويفرون سجدا لله خضوعا لقول الله تبارك وتعالى وكلامه. وأن من سوى الله تبارك وتعالى فهم ضعفاء أذلاء بين يديه. هو خير منه وجوب الشهادة على الكاهن والساحر والنجم أنهم كفار لأنهم يدعون علم المغيبات، فيجب الحكم عليهم بالكفر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وفي الأحاديث مشروعية، وفي الأحاديث بيان أن الله تبارك وتعالى يبتلي عباده بالخير والشر، ومن جملة الشر وجود شياطين الإنس والجن وتلاعبهم بعقول بني آدم حتى يصرفوهم من التوحيد إلى الشرك ومن طاعة الرحمن إلى طاعة الشيطان. ولذا لا حجة لمن أطاع الشيطان وأطاع الرحمن، لأن الله قد بين وجوب طاعته وطاعة رسله وتحريم طاعة الشيطان وبيان عداوته لبني الإنسان كما قال عز وجل: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. الله أعلم.